أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في أحكام التخلي. قال: وترك استقبال النيرين، أي وترك استقبال جرم النيرين، والمراد من النيرين الشمس والقمر. وحرمة الاستقبال إنما بالفرج، أما جهتهما فلا بأس. وترك استقبال الريح، وترك استقبال الريح واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر. وهي مرفوعة عبد الحميد ابن أبي علي عن الحسن بن علي عليهما السلام قال: ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها. وليعلم أن الغائط هو المكان المنخفض القابل للتخلي فيه، هذا الذي يسمى الغائط. ولكن الذي اشتهر الآن أن المراد الغائط هو فضلة الإنسان. لا، فضلة الإنسان تسمى ماذا؟ عذرة، عذرة الإنسان. لكن يقولون غائط الإنسان، يعبرون بهذا التعبير. وإلا الغائط هو المكان المنخفض القابل للتخلي فيه. فإطلاق الغائط على منفوع الإنسان مجاز باعتبار المحل، ليس على نحو الحقيقة وإنما على نحو المجاز. المكان الذي يتغوص فيه هو الذي يسمى غائط. وحينئذ فإطلاق الرواية بالنسبة إلى البول والغائط ظاهر. ولعل تقييد بعض الأصحاب الكراهة بالبول باعتبار ما يتوهم من طفرته نحو الإنسان إذا استقبل به الريح دون الغائط، يعني البول، لأنه قد نعم تأخذه الريح فيتنجس ببول. أو لما في حديث الأربعمائة قال: إذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله ولا يستقبل ببوله الريح. ولا يخفى أن هذا الخبر لا يوجب تقييد الإطلاق لعدم المنافاة بين النهي عن استقبال الريح بالبول ومطلق النهي عن استقبالها في محل الغائط، سواء كان للبول أو الغائط. قال: ومن ثم أطلق المصنف: وإن قيد في غيره بالبول، يعني في غير هذا الكتاب قيد عدم استقبال الريح بالبول فقط. وتغطية الرأس، يستحب تغطية الرأس إن كان مكشوفا حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، يعني يكون إذا دخلنا إلى بيت الخلاء لا ندخل واحد ونحن كاشف الرأس، أن نغطي رأسنا، وذلك حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ. قال: وروي التقنع معها، أي روي التقنع مع تغطية الرأس، أي في حالتها، لا أنهما مرويان معا كما قد يتوهم من العبارة. والرواية هي مرسلة علي بن إسباط عن الصادق عليه السلام إنه إذا دخل الكنيس يقنع رأسه. قال: والدخول بالرجل اليسرى، أن يقدم اليسرى في الدخول إن كان ببناء، وإلا جعلها آخر ما يقدمه، بالتشديد يقدم يعني باب التبعيد أي جعل الرجل اليسرى آخر قدم يقدمها نحو محل التخلية إذا لم يكن في البناء. صار واضح؟ والخروج بالرجل اليمنى كما وصفناه عكس المسجد. والدعاء في أحواله في أحوال التخلي يستحب الدعاء التي ورد استحباب الدعاء فيها وهي عند الدخول وعند الفعل ورؤية الماء والاستنجاء وعند مسح بطنه إذا قام من موضعه وعند الخروج بالمأثور والاعتماد على اليسرى يعني الاعتماد على الرجل اليسرى وفتح اليمنى. قال والاستبراء وهو طلب براءة المحل من البول والاجتهاد بالاجتهاد الذي هو مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثا أي يسمونه الاستبراء ثم نتره ثلاثا ثم عصر الحشفة ثلاثا أي نتر القضيب ثلاثا وهو جذبه بشدة. وكيف كان فهذه الكيفية بخصوصها غير مروية وقد روى محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال يعصر أصل ذكره أصل ذكري إلى طرفي ثلاث عصرات وينتر طرفه يعني حتى يكون يطمئن أنه لا يتقاطر منه البول. قال والتنحنح ثلاثا حال الاستبراء. نسبه المصنف في الذكرى الى سلار معرب سالار معرب سالار فقال سلار لعدم وقوفه على مأخذه. والاستنجاء باليسار من المستحبات والاستنجاء باليسار لأنها موضوعة للأدنى للأدنى فاليمنى أفضل من اليسرى اليمنى واليسرى اليسرى تكون أسفل واليمنى تكون أعلى ولهذا الله يقول ومن أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بيساره بيساره لا أو بشماله بشماله ليه ليه قال لعدم وقوفه على مأخذه والاستنجاء باليسار لأن الموضوع للأدنى كما أن اليمين للأعلى كالأكل والوضوء ويكره باليمين مع الاختيار بأنه من الجفاء لأنه من الجفاء بالمد خلاف الإحسان يعني. فقد روى السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال البول قائما من غير علة من الجفاء والاستنجاء باليمين من الجفاء ويكره البول قائما حذرا من تخذيل الشيطان حذرا من تخذيل الشيطان يعني تفعيل من الخبل بمعنى فساد العقل قد يؤدي إلى فساد العقل. البول من القيام قد يؤدي إلى الخبل وهو فساد العقل ومطمحا به اسم فاعل من باب التفعيل أو الإفعال بمعنى رمي البول في الهواء فالكيفية. كما في كتب اللغة أو الرمي بالبول في مكان مرتفع مكان مرتفع إيه كالصفحة غيره كما يظهر من الأخبار. فقد روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يطمح الرجل ببوله من السطح ومن الشيء المرتفع في الهواء. قال: وفي الماء جاريا وراكدا، للتعليل في أخبار النهي بأن للماء أهلا فلا تؤذهم بذلك. الآن ليس في الروايات لا تؤذهم، ولا يختص النص بالجاري ولا بالراكد، بل بعضها مطلق وبعضها في الجاري وبعضها في الراكد. والحدث في الشارع وهو الطريق المسلوك، والمشرع وهو طريق الماء للواردة، ثم مشرع مشرعة أيضا مشارع، أي الجماعة الواردة. والمشرع كمنبع اسم مكان، وكذلك الملعن. قال: والفناء بكسر الفاء، وهو ما امتد من جوانب الدار وهو حريمها خارج المملوك منها. تفسير فناء الدار بما امتد من جوانب الدار على ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره، منقول عن بعض اللغويين، لكن الأكثر فسروه بالساحة أمام الدار أو المتسع أمامها. وبهذا المعنى الذي ذكرناه وردت الروايات لأنها ذكرت أبواب الدور، أما ما ذكره الشهيد الثاني فلم نجد نصا عليه. قال: والملعن، وهو مجمع الناس أو منزلهم أو قارعة الطريق أو أبواب الدور. الظاهر أن كل ما ذكره أمثلة، والمقصود والمعنى العام أي كل موضع يوجب له. وتحت المثمرة أي وتحت الشجرة المثمرة، وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة، ملازم بالفعل مثمرة، قد تكون مثمرة فعلا وقد تكون ماذا من طبيعتها أن تكون مثمرة، وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة وإن لم تكن كذلك بالفعل. فمحل الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة وإن لم يكن تحتها. وفيء النزال، وهو موضع الظل المعد نزولهم أو ما هو أعم منه، كالمحل الذي يرجعون إليه وينزلون به من فاء يفيء إلى رجاء. قال: والجحرة، والجحرة بكسر الجيم ففتح الحاء والراء المهملتين جمع جحر بالضم السكون، وهي بيوت الحشر، حشرات يعني، ما في ثقوب. في احيانا بعض البيوت تتخذها النمل ما شابه ذلك حتى يكون حولها خبيبات من التراب، فيكره التبول فيها. والسواك حالته نعم، وروي انه يورث البخل، يعني الروائح النتنة التي تكون في الفم. والكلام إلا بذكر الله تعالى، والأكل والشرب لما فيه من المهانة وللخبر. ويجوز حكاية الأذان إذا كنت في بيت الخلاء وسمعت الأذان، يجوز لك حكاية الأذان إذا سمعه، ولا سند له ظاهرا على المشهور. جملة ولا سند له ظاهرا غير موجودة في النسخ المطبوعة، يقول السيد كلمته الموجودة عندنا، أما المطبوعة فتوجد في أغلب هذه العبارة مقدمة على قولي على المشهور، لكن الأولى تأخيرها عنها، حيث أن الشهرة على جواز الحكاية لا على انتقاء أو انتفاء السند. قال: وذكر الله لا يشمله أجمع لخروج الحي علات منه، خروج الحي علات من ذكر الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، ففيها أسماء الله. لكن حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، أي ما فيه. فالحي علات منه يعني لخروج الحي علات منه يعني لخروج الحي علات من الذكر. ومن ثم حكاها المصنف الذكرى بقوله وقيل الذكر قال وقيل، وقراءة آية الكرسي يجوز، وكذا مطلق حمد الله وشكره وذكره لأنه حسن على كل حال. وللضرورة كالتكلم لحاجة يخاف فوتها لو أخره إلى أن يفرغ. ويستثنى أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند سماع ذكره، والحمد له عند العطاف منه ومن غيره. الحمد لله كلمة واحدة والمراد منها تحميد الله، كما أن الحلقة لكلمة واحدة يراد بها ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الحي علات يراد بها حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، سمونهم الحي علات. والمقصود أنه يجوز للمتخلي أن يقول الحمد لله عند عطاف أو عطاف غيره، وهو من الذكر. أي والحمد له من الذكر، وتذكير الضمير باعتبار المذكور، قال وهو من الذكر، فهنا ذكر الضمير باعتبار المذكور والخبر أو الخبر. ويحتمل أن يراد كل واحد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحمد له من الذكر. وكيف كان فهذه الجملة قرينة على أن لا على أن إلا بذكر الله من المرتبة. قال ولا يخفى وجوب رد السلام وإن كره السلام عليه، وفي كراهة رده مع تأدي الواجب لرد غيره وجهان. يمكن تفسير العبارة بمعنى الأول مع إمكان تأدي الواجب برد غيره، الثاني مع فعلية تأدي الواجب بسبب رد غيره. ووجه كراهة الرد على المعنى الأول أنه كلام آدمي وليس ذكرا لله تعالى، والمطلوب وجود من يقوم بهذا الواجب الكفائي من دون تعيين على المتخلي، فلا ضرورة شرعية توجب عليه تعينا. ووجه عدمها أنه واجب كفائي يشمل جميع المكلفين، وهذا أحدهم، فما لم يقم به أحد فهو واجب على المصلي. قال واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان طبعا ذكرنا وجه العدم. أما وجه الكراهة على المعنى الثاني أنه كلام آدمي، ووجه عدمه استحباب الرد على الإطلاق، أو نقول إنه واجب تخييري بين الأقل والأكثر، فإذا قام بالرد أحد يجوز لآخر أن يقوم به أيضا، ويكون مصداقا للواجب أيضا، فيكون الواجب مركبا منهما. قال واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معناه، أي في معنى حكاية الأذان، وهي قراءة آية الكرسي ومطلق الحمد والشكر وما إلى ذلك. الضمير راجع إلى الحكاية وتذكيره باعتبار المذكور، أو لأن الحكاية من المصادر التي تلزمها التاء فيجوز فيها التذكير، وكذلك الضمير في لأنه مستحب راجع إلى قول حكاية الأذان وما في معناه، ونحوهما. الضمير في لأنه عبادة، فإن المقصود أن حكاية الأذان وما في معناه عبادة. قال معناه الأعم، لأنه مستحب. الجواز يطلق تارة على تساوي الطرفين أي الإباحة، وأخرى على ما لا مانع من فعله شرعا. فالمعنى الأول أخص من المعنى الثاني، اختصاص الأول بالإباحة والثاني يشمل الكراهة الاستحباب والوجوب والإباحة. ومقصود الشارح قد تسره أن الجواب في كلام المصنف قد تسره يجوز حكاية الأذان يراد به المعنى الأعم، لأن الأذان ما في معناه مستحب وراجح لأنه عبادة والعبادة راجحة لا محالة حتى لو كانت مكروهة، فكيف بما إذا ارتفعت ترى كما في المقام. قال المراد منه هنا الاستحباب لأنه عبادة لا تقع إلا على راجحة، وإن وقعت مكروهة يعني لقلة الثواب يعني، فكيف إذا انتفت الكراهة. الفصل الثاني في الغسل يأتي عليه السلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، أصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.